بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام إذا دخل الإنسان في الصلاة في وسط الصلاة رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه، صلى ركعتين، بعد ركعتين أو بعد ركعة واحدة رأى دما أو رأى منيا في ثوبه، بس ركعتين هناك قلت طارة حين الرؤية حدث في المني أو الدم، حين الرؤية حدث في البدن أو في اللباس، رأى حين الرؤية يعني زمان الرؤية وزمان حدوث النجاسة زمان واحد. هذه السورة قلت لا إشكال في صحة الصلاة بين الفقهاء، لأن ما مضى وقعت مع الطهارة ما سيأتي هم يقع مع الطهارة، لأنه يغسل بدنه إذا تمكن من إزالة النجاسة، صلاة صحيحة. أما إذا رأى دما في لباسه لكن وعلم ثانيا كهذا الدم الذي رأى في وقت الصلاة في أثناء الصلاة في بدنه وهذا الدم كان قبل الدخول في الصلاة في بدنه، هذا المني كان قبل الدخول في الصلاة، علما أول رأى أن الدم في بدنه، وثانيا علم أن هذا الدم الموجود في لباسه لم يكن حاليا، لم يحدث فعلا، حدث قبل الصلاة. هل هذا أيضا صلاة محكوم بالصحة؟ صلاته قلت هناك وقع الاختلاف بين الجمهور الفقهاء، بين المشهور وبين غير المشهور كالنراقي وغير ذلك. المشهور قال نعم هذا محكوم بالصحة كشن صالح، الغير المشهور قال لا صلاة صغى باطل. إذا كان الدم قبل الدخول في الصلاة حدث في بدن الإنسان أو في ثوب الإنسان صلاة باطل. استدل المشهور قلت بتأويل فحوى، بدليل الفحوائي إن الدليل الأولوية، بعض الأوقات إذا وقعت الصلاة مع النجاسة بتمام أجزائها صلاة كانت صحيحة، إذا وقعت صلاة في بعض أجزائها مع النجاسة بفريق الأول، قلت هذا فريق الأولوية قطع بالأولوية، بل هذا له مؤيد من الأخبار لكن معارض مع أخبار أخرى، فهناك قطع النظر عن الأولويات، هناك طائفتين من الأخبار، طائفة الأخرى بطائفتين من الأخبار، عدة من الأخبار وكثير من الأخبار هناك تدل على بطلان الصلاة، الصلاة باطلة إذا رأى في أثناء الصلاة أن الدم كان موجودا حدثت في بدنه لكن حدوثه قبل الدخول في الصلاة لا حين الدخول لا بعد الدخول في الصلاة، هذا باطل كثير من الأخبار، نقلت لكم من زرارة ومحمد بن مسلم هذا الصلاة باطل. هناك مقابل هذا الروايات روايات أخرى تدل على صحة الصلاة، هذا الصلاة صحيح، فوقع بين أخبار بين الطائفتين من الأخبار وقعت تعارض، عدة من الأخبار تدل على الصحة وعدة من الأخبار تدل على البطلان، يعني الصلاة الذي رأى في أثنائه نجاسة وكان النجاسة قبل الحدث في الثوب قبل الدخول في الصلاة هذا الصلاة باطلة، عدة منها يقول صحيحة، فكيف المشهور يقول استدل بأخبار تدل على الصحة وغير المشهور استدل بأخبار تدل على البطلان، فبأيهما نأخذ أنت أيهما تقلد؟ بل المقلدين شغلهم سهل الحمد لله، هلا كيف يجمع بين الأخبار؟ هناك لكن أخبار المانعة تدل على بطلان، أخبار المانعة يعني إن أخبار التي تدل على بطلان هذه الأخبار مقيد خاص مقيد بأن إذا وقعت الإنسان إذا كان حين الصلاة التفت إلى النجاسة وفهم وعلم بأن النجاسة كانت قبل الصلاة، بعض الأخبار المانعة تدل أن الصلاة باطلة، لكن هذا صريح يعني ليس على نحو الإطلاق، يدل بالصراحة، بالصراحة تدل على البطلان. أما أخبار التي تدل على الجواز ليس لها، هو تدل على الجواز بالإطلاق، هناك إطلاق هناك مقيد، يدل بالإطلاق يعني ليس صريح إطلاق. إطلاق مثلا أعتق رقبات تدل على عتق رقبة المؤمنات، ولكن لا بال يدل بالإطلاق. أما اعتق رقبات يعتق رقبة المؤمنة تدل بالنفس بالصراحة، فأخبار المانعة تدل بالصراحة على البطلان، أخبار المجوزة تدل على بالصراحة تدل بالإطلاق، لها ظهور بالجواز تدل على الجواز بالإطلاق. إذا دار الأمر بين الوقعت بينهما، هل البالس مقيد مقدم أو المطلق؟ مقيد مقدم على المطلق، هو النفس، النفس مقدم على الظاهر. إذا دار التعارض بين النفس والظاهر يا بين الأزهر والظاهر، نفس مقدم على الظاهر، نفس مقدم على، أو بين الأزهر والظاهر، الأزهر مقدم على الظاهر. فأخبار المانع نفس، وأخبار الزبال مجوزة ظاهر، النفس مقدم على الظاهر، فبناء على هذا إذا قلنا أن النفس مقدم على الظاهر، الصلاة باطلة أو صحيح؟ الصلاة باطلة. قلت في الآن هذا أخبار تدل على الجواب، ما قلت في الأمس على نحل الإطلاق. ما أتى داود عن أبي عبد الله في الرجل يسلي فأكثر في ثوبه دمًا، أكثر في ثوبه دمًا، إن رأى في ثوبه دمًا، هو رأى حين الصلاة حين الاشتغال به، رأى في ثوبه دمًا، هذا الدم حدث في الثوب في ثوب، لكن هل حين الصلاة حين الالتفات أو قبل دخول في الصلاة؟ تشمل كلا الحال، ليس دلالة على الإطلاق، ليس نفسًا، بل عليه بالي شخص بالي دخلت الرجل يسلي مشغول بالصلاة حين الاستغال رأى فأفسر في ثوبه دما، فرأى في ثوبه دما، هذا الدم كان حين الإفطار أو قبل الإفطار، يشمل الثلاثة. هذا رواية الأولى. رواية الثانية خبر ابن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام في هذا الخبر هو الموثق، وهذا الخبر أيضا صحيح، لأن محمد بن محبوب شخص رجل كويس رجل جيد جدا. قال إن رأيت في ثوبك دما وأنت تسلي، أنت مسؤول بالصلاة ورأيت في ثوبك دما، هذا أيضا مطلق، رأى في ثوبك دما، لكن هذا الدم كان حين الرؤية، حدثت حين الرؤية أو قبل الرؤية، إن كان من سابق، إن قبل الدخول في الصلاة كان هذا، لا تشمل كليهما، لكن في كلا، في رواية الأولى، في رواية الثانية إمام يقول، فرواية الأولى يقول يتم الصلاة، إن الصلاة صحيحة يتم، لا تقطع صلاة. رواية الثانية أيضا بل إن رأيت في ثوبك دما وأنت تسلي فأتم صلاتك، يعني تمم صلاتك، لا تقطع، لا تبطلوا صلاتكم، لا تبطلوا أعمالكم في القرآن حين إبطال الصلاة بناء على قول الصلاة في حين الاشتغال حرام، بل فتدل على الصحة، لكن هذا بين الروايتين تدل على جواز بعد الصلاة، بل لا يحتاج الصلاة صحيحة، لكن يدل على الإطلاق ليس نفسا. أما روايات تدل على المانع هو النفس، مثلا هناك رواية أبو بصير في رجل صلى في ثوب فيه جنابة لكعتين ثم علم به بهذا الثوب قال عليه السلام أن يبتدع الصلاة. قال صريحا يبتدع الصلاة، يعني يبتل هذا الصلاة يبتدع من الأول، ابتداء من الأول ليس إبطال الصلاة الأولى، هذا النقص. فوقع التعارض بين الروايات المانعة وبين الروايات المجوردة. روايات المانعة نقص، روايات المجوردة ظاهر. فيؤفت نرفع نأخذ بالمقيد ونرفع اليد عن المقيد، فنحمل المطلقة على صلاة كي رأى النجاة مطلقات، يحمل مطلقات التي تدل على الجواب. هذا لا نقول أنه باطل، هذه المطلقات يدل على جواز الصلاة، صلاة لا يحتاج إلى الإعادة، يحمل إذا رأى الدماء الدم الموجود حين الصلاة حين الصلاة، لأن وحدثت في الصلاة حين الصلاة، هذا يقول. أما الدم إذا كان قبل الصلاة فهو مبطل. مثلا اعتق رقبة، بعد يقول اعتق رقبة مؤمنة، فرقبة مطلقة لا ينفصل. فالدم مطلقات يحمل، مطلقات يحمل على دم يا او على مثلا بول هو وقعت في حين الصلاه، هو صحيح بالصوره الاولى كان صحيح لا اشكال فيه. اما اذا كان الدم او البول قبل الصلاه الصلاه باطله، فاذا كانت الصلاه باطله فتجب عليه الاعاده. خب يجب عليه الاعاده، صلاه باطله فكيف يجب عليه الاعاده؟ الوقت إذا كان واسعا، الوقت واسعا، مثلا هناك وقت مثل ثلاث ساعات، بعد الأوقات أربع ساعات، كم وقت الصلاة بين الظهر والعصر؟ وقت الصلاة بين الظهرين والمغرب صلاة، مثلا في وسط الوقت صلى ركعتين، بعد في أثناء الصلاة تذكر أن علم في بدنه بول، وكان هذا البول علم أن هذا البول كان قبل صلاة باطلة، يجب عليه الإعادة؟ فكيف يعيد مع هذا اللباس الذي موجود في بدنه؟ لا، يخلع لباسه، يترك لباسه، أو يغتل إذا كان متمكن من إزالة، يغتل بدنه بشرط لا تكون منافيا للصلاة، يغتل بدنه أو يخلع لباسه إذا كان تحته لباس آخر، قميص تحتاني كافي، إذا بشرط أن يستر العورتين، مهم في الصلاة ستر العورتين. يعني يغسل بدنه أو مثلا يبدل هذا الثوب بثوب آخر، ويعيد وقع الصلاة الأولى وجوده صار كالعدم، يعيد صلاة أربع ركعات، بل يعيد مع صلاة مع ثوب طاهر في بدن أو مع بدن طاهر، صلاة يحتاج إلى الوقت. هذا إذا الوقت إذا كان واسعا، أما وقت بل لم يسع إلا بمقدار ركعة، إذا كان الجميع أربع ركعات إعادة يجب إعادة أربع ركعات، أما الوقت مضيق نعم، إذا غسل ثوبه أو بدل ثوبه بثوب آخر الوقت لم يبقى إلى الوقت للإعادة إلا ركعة بمقدار ركعة واحدة. أيضا يكفي، صل مع ثوب طاهر، بدل ثوبك وغسل بدنك، اسرع مرة ثانية بالصلاة إعادة، إعادة الصلاة ذلك. فإذا وقعت تمام الصلاة في الوقت صار أحسن، أما إذا لم يقع تمام الصلاة في الوقت ركعة واحدة مثل الوقت ضيق، إذا غسلت بدنك أو ثوبك واشتغل بالإعادة فقط ركعة واقعة يقع مع الطهارة في الوقت وباقي يقع خارج الوقت يخلق. أيضا لا إشكال فيه، يجب عليه الإعادة سواء جميع صلاة بجميع أجزائها تقع في الوقت سواء أو ببعض أجزائها، يعني ركعة واحدة تقع في الوقت أيضا كافي. كيف ثلاثة ركعات يقع خارج الوقت وواحد تقع في ركعة الوقت؟ هناك روايات كثيرة جدا تتل بحق التضافر تدل من أترك ركعة تلوحت فكأنما أدرك الصلاة كلها. روايات كثيرة من أدرك ركعة وعديكم إنسان إذا توضأ واستغل بالصلاة طهر بدنه استغل ركعة واحدة تزرع من أدرك ركعة في الوقت فكأنما أدرك الصلاة في الوقت كله. فإدراك الوقت كثير على قسمين، إدراك الوقت تكليل واقعي وإدراك الوقت تعبدي وتنزيلي. إدراك الوقت بركعة واحدة إذا أدرك الوقت بركعة واحدة بمنزلة أنه هناك أسد على قسمين، أسد حقيقي وأسد تنزيلي. بل إدراك الوقت حقيقة بشرط أربع ركعات تدرك في الوقت، أو إدراك الوقت تنزيلا جميع الوقت درك جميع الوقت لو تنزيلا إذا أدرك ركعة كأنما أدرك الوقت كله، أيضا يجب عليه الإعادة. هذا إذا كان الوقت موسعا، إما بمقدار أربع ركعات أو بمقدار ركعة واحدة. لكن يقول بعض الفقهاء يقول أخبار، ولو هناك أخبار كثيرة تدل من أدرك ركعة فكأنما أدرك جميع الصلاة في الوقت، هذا كثير من الأخبار أخبار ضعيفة. تسأل إن شاء الله في باب الصلاة تسألنا ضعيفة، كامل ضعيفة كثير، لكن بين هذه الأخبار الكثيرة تسأل بحد التواصل بين هذه الأخبار هناك بعض الأخبار اثنين أو ثلاثة أو أربعة من الروايات صحيحة، إذا كانت صحيحة ومسافة كافية. فإذا أدرك الوقت فلا بد هذا الشخص يجب عليه إعادة الصلاة، والصلاة للصلاة مع النجاسة باطلة، يستأنف أدرك ركعة أربع ركعات في الوقت أو ركعة واحدة، هذا إذا كان الوقت واسعا. أما إذا كان الوقت مزيقا أيضا صلاته باطلة يجب عليه الإعادة، وقت مزيق حتى لم يدرك. مثلا إذا قلنا ببطلان الصلاة هذه الصلاة باطلة لأنه وقعت مع الشغى مع النجاسة، النجاسة كان قبل الصلاة وهذا باطل، فإذا باطلا فلابد عليه من الإعادة، لا يحتاج إلى تطهير بدن، يزيل النجاسة عن بدنه أو لباسه، هذا لا يحتاج مقدار، يأخذ مقدار من الوقت يزيل بدن النجاسة أو تبديله بلباس أخرى يصح له. بل زوجته جيب مثلا بالإشارة، لا بالتكلم إلا صلاة باطل، بالإشارة جيب ثوب جاب له هذا صلاة يلبس يخلص الوقت، لم يبقى من الوقت حتى بمقدار ركعة، حتى تبديل الثوب أو بعد تطهيره لم ليس له مجال. حتى وقت فكيف الوقت مضيق حتى لم يدرك صلاة باطل، هذا صلاة باطل، إعادة يحتاج إلى الوقت، تسير البدن يعيد إعادة مع النجاسة يعيد تسير مثل الأول، فيحتاج إلى الوقت، وقت يخلص لم يصل إعادة يخرج الوقت، وقت مضيق حتى ركعة واحدة لم يدرك. في هذه السورة هناك اختلف الفقهاء فكيف وظيفة هذا الشخص؟ قيل يجب عليه الصلاة عارية، لأن الوقت إدراك الوقت مهم، لا يتمكن مع الصلاة مع الطهارة لأنه يحتاج إلى الوقت، الوقت يخلص فيجب عليه، بل يخلص لباسه لا يشتغل بالتبديل والغسل، بل يصلي صلاة شوقا يصلي عاريا الصلاة العارية، لكن صلاة العارية هم ليس من المشكلة. لماذا؟ صلاة العارية أيضا باطل لأنه ستر العورة واجب، فهناك يقع التعارض بين صلاة العارية وهو ستر هو باطل، وهناك إدراك الوقت أيضا مهم لأهمية الوقت، لأن الوقت إدراك الوقت أهم. إذا كان إدراك الوقت أهم فسيصلي صلاة عارية يدرك الوقت، أما بدون مع الثوب الطاهر بل لا يمكن، فسيصلي عارية. هذا هو المسور. أيضا قال المسور يصلي صلاة عارية حتى يدرك ذلك لأهمية إدراك الوقت. أما قيل لا، فيجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة لكن عاريا في ذيق الوقت. لكن هناك بعض المحققين غير المشهور قالوا لا يحتاج إلى الإعادة إذا كان الوقت مضيقا، صلي مع الصلاة الذي وقع مع النبي هو كافي لأهمية الوقت. إذا كان الوقت مهما صلي مع اللباس، صلي مع اللباس النجس عاريان ايضا المشكلون لباس النجس انزل مجل سلم على لباس النجس. لماذا سلم على لباس النجس؟ لعادة مع لباس النجس؟ لا، الصلاة التي صلى ركعتين مع النجس هو كافي، لا يحتاج الى الشغل. اذا قلنا باهمية الوقت يسلي مع صلاة من صلى الذي صلى هو كافي، يتمم يعني يتمم ركعتين مع صلاة النجس لإدراك الوقت. فس مشهور قال بله يصلي بله عاريا، لباس النجس لا يجوز، يترك لباس النجس عاريا. أما غير المشهور قال لا، بله هو عادة يحتاج إلى العادة. غير المشهور يقول لا يحتاج إلى العادة، بل يتمم صلاته مع لباس النجس وقت مضيق، في وقت المضيق كافي. هذا وإن وقعت مع النجاسة لكن النجاسة مطلقة ليس مبتلا، إذا كان محصورا بل مجبورا يسلم صلاة لا يحتاج إلى العادة. أما إذا يحتاج إلى العادة أيضا يسلم عن النجس، عادته لا يحتاج إلى العادة. هذا الصلاة يسمم صلاته بل لا يحتاج إلى العادة أبدا. هذا قول آخر، قيل هذا قول أحسن من صلاته، من صلاة عارية. هذا هو إذا كان الوقت مزيفا قيل عاريا، وقيل بل إذا قلنا بالعاريا يجب الإعادة، وإذا قلنا يسلي بثوب النجس بل لا يحتاج إلى الإعادة، يتمم صلاته مع الثوب النجس في حال الضرورة لإدراك الوقت. لإدراك الوقت مهم لأهمية الوقت، يصلي مع النجس ويتمم صلاته مع النجس لا يحتاج إلى العادة، لأنه إذا أعاد أيضا يحتاج إلى ثوب النجس لا يحتاج إلى العادة. هذا هو الأقوال. فالحق أن من صلى في وسط الصلاة التفت إلى النجاسة وعلم بأن هذا النجس كان قبل الصلاة والصلاة باطلة. قول المشهور بل غير صحيح، الصلاة باطلة حق مع بعض المحققين. هذا إذا كان الوقت موسعا يحتاج إلى العادة، وإذا كان الوقت موسعا بناء على قول العارية يحتاج إلى العادة، بناء على قول كفاية الثوب النجس لا يحتاج إلى العادة. هذا بس قرأت ثلاثة طلاب، بقي قسم ثالث. قسم ثالث التفت حين الصلاة أن ثوبه نجس، لكن علم بأن هذا النجاسة وقع في ثوبه لا حين الرؤية، قبل الصلاة، لكن مو قبل الصلاة، يعني حين الاستغالة بالصلاة. هذا بقي